أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هَلْ أَنْتُمْ ومن يشكر فإنما

هكذا كانت وصايا الحكيم لقمان، فقد أوردها الله الكريم على نبينا المصطفى العدنان، وقد حكم الله أن تكون سورة من سور القرآن لتعمل بها أمة الإيمان، وقد تلاها علينا ذلكم الكروان فضيلة القارئ الشيخ سعيد يسري محمد المقيم بقرية إكوة مركز ديار بنك. أثناء تلاوته شرفنا العلم القرآني الكبير بإذاعات مصر والعالم الإسلامي القارئ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة والمقيم بقرية بهنباي. ثم أكرر شكري لفضيلة القارئ الشيخ عبد الرؤوف الشورى الذي شرفنا بحضوره. وهيا بنا الآن أيها الجمع الحضور ليصبح الفؤاد مسرور بسماعنا لآيات الله النور، وليسعد الجمع الحضور بقارئ مسعود بمحبة الجمهور. وإذا ما تلا فالقول من فيه كاللؤلؤ المنثور الذي يتلو علينا من آيات الكتاب المسطور فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا.